وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما وقفت عنده وهو المفعول، قلنا مفعول المطلق، والمفعول المطلق هو قلناش من المنصوبات، بمعنى أن عندنا مرفوعات وعندنا منصوبات وعندناش مجرورات الأسماء. ثم قال المصنف رحمه الله: المفعول لأجله. يقال المفعول لأجله، والمفعول من أجله، والمفعول له. يقال مفعول لأجله ولا المفعولات له ولا المفعولات من أجله؟ أشنا هو هذا المفعول لأجله؟ المفعول لأجله مصدر منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. المفعول لأجله مصدر منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. ينفقون ابتغاء وجه الله. ولا نعطيو مثال قاعد نجي ولا لا سمعت. تقول مثلا: صليت شكرا لله، صليت شكرا لله. شكرا لله تتسمعش مفعول لأجله. واش معنى مفعول لأجله ولا من أجله ولا له؟ قال لي كاش، قال لي انشوف القاعدة اللي قال. قال هو مصدر. لا بقى معايا في المصدر. المصدر شنو هو؟ المصدر شنو هو؟ قال لك ياتي لتاكيد الفعل. مزيان السي عبد العزيز، كل بعثنا شي حاجه. المصدر شنو هو؟ اسم التاريخ. هاكاك. هو اسمون. هو اسمون. ياتي في المرتبه الثالثه. هذا تعريف سهل، واخا فيه ما فيه ولكن سهل. هو اسمون ياتي في المرتبه الثالثه عند تصريف الفعل. تقول مجرد عن الزمان وعن الفاعل. المصدر اسمون. قال ابن مالك: المصدر اسمون ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كامن من امن. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل دابا اش عنده؟ الفعل محمل بدلالات. حنا بغينا ندخلوا نتعمقوا بزاف كاع. الفعل محمل بدلالات. ملي تقول ضرب، هاد ضرب، اكل، ياكل، محمله بدلالات. الدلاله الاولى انها اش تحتاج لاش للزمان، تدل على الزمان، واش والفاعل والمكان الى غير ذلك والحدث. هو قال لك اش قسمت على ان الفعل محمل باش بزمان وحدث. زمان حدث. ملي تقول ضرب اش عندك؟ عندك الضرب اللي هو الحدث، وعندك اش؟ الزمان اللي هو الماضي. صافي، عقل كاع، خلي الفاعل وكذا. اذا هو محمل بجوج دلالات، دلاله الزمان ودلاله اش؟ الحدث. حيد دلاله الزمان اش بيبقى؟ الحدث. اذا المصدر يدلك على الحدث فقط كالضرب والأكل والشرب والنوم. إذن هو مصدر. وإلا بغيت تعريف الآخر اللي قلنا سهل، هو الاسم الذي يأتي في المرتبة الثالثة عند تصريف الفعل: أكل، يأكل، أكل، شرب، يشرب، إلى غير ذلك. إذن هو أش مصدر. راحت معنا تكون أش مصدر. نسى واحد القيد هنا: مصدر قلبي. معنى أن محله أش الحواس الباطنة، ما تيكونش يتبصر بالجوارح. هذا المفعول لأجله تيكون اش؟ قلبي. شوف مثلا اش قلنا، المثال اللي قلنا: صليت شكرا. الشكر اش معنى؟ قائم بالقلب. قمت احتراما للمعلم. احتراما، الاحترام فين كاين؟ قلب. اذا فهو مصدر قلبي منصوب معنى منصوب، هذا الحكم تاعه، يعني المفعول لأجله ما تيكونش مرفوع ولا مجرور، ولا عفوا مجرور غادي يجي تيكون مجرور ولكن تيتعرب جار ومجرور. إذا المفعول أش تيكون منصوب، منصوب قمت احتراما للمعلم إجلالا لله ها شكرا لله. أش قال الله تبارك وتعالى من الصواعق لا يعيش فيها حذر الموت، حذر الموت، حذر هناش مفعول لأجله. إذن فواش قلنا مصدر قلبي منصوب أخر هذه كلها قيود يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. إذن من اللي دخلت عليك دائما أش مثلا قمت ولا صليت شكرا لله، يمكن تقول لما صليت فتقول صليت شكرا لله، إذن هو تيكون جواباش لما فعلت. إذن بمعنى أن المفعول لأجله يبين سبب وقوع الفعل، يبين سبب وقوع الفعل وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة الفعل فيه وانتصب، وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة الفعل. لاش درتي هذاك الفعل ها؟ يدعونه خوفا وطمعا، يدعونه خوفا وطمعا، لما يدعونه خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. إذن فالفعل فالمفعول لأجله هو مصدر قلبي منصوب يذكر الفائدة منه لبيان سبب وقوع الفعل، هذا هو الفعل الأجنبي باختصار. أعطيونا مثال. أنفقت ابتغاء وجه الله. لما أنفقت ابتغاء وخا السعب دمولة دباد ابتغاء وجه الله أرضي القيود اللي قلنا. إذن ابتغاء هو أولا مصدر، باش عرفتي مصدر ابتغاء يبتغي مازيان زيد أرلي الثاني قلبي مع السيف دمون مع السيف دمون دروك تنظر قلبي، قلبي أنه يقوم إيش مقام الحواس الباطنة زيد ها منصوب زيد يأتي لبيان سبب وجود الفعل. يبقى لما أنفقت لما أنفقت ابتغاء وجه الله، إذن أنفقت ابتغاء وجه الله. هناك مال إخوان كبيرة تطفي التليفونات. أعطينا مثال آخر. اغتسلت استعدادا للجمعة مصدر قلبي منصوب جاء بيان لسبب لبيان سبب وجود الفعل زيد فينا هو المفعول لأجله ما كاينش نعطيك صح صافي هذا الشيء اللي كاين المهم راه ولا سميتو اعتقي علاش اعطيونا امثله الشباب. لبست الجلباب اتقاء للبرد كذلك مزيان. غير هنا غادي نلاحظ واحد جوج المسائل على ان المفعول لاجله يأتي متحدا مع الفعل في الفاعل وفي الزمان، فاعل الفعل مع فاعل المفعول واحد. سجدت شكرا لله، شكرا الفاعل تاع الشكر شكون تيشكر؟ سجدت تاء الفاعل وشكون يسجد؟ إذن لا بد أن يكونا متحدين في الفاعل وفي الزمان كذلك. السجود مع سجدت مع الشكر زمانه ماش واحد ماشي واحد في الأول وقعد عاد دار التاني. إذن هذه هاش جوج القوية تخص نضيفها لتمك ما عليناش. إذن قال المفعول لأجله مصدر منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل ويجوز جره باللام. ويجوز جره باللام متى؟ إذا تجرد عن الإضافة وأل. إذا تجرد عن الإضافة وأل هنا جاز جره باللام. أما إذا أضيف فالمرجح عدم جره. وإذا دخلت عليه أل فالمرجح جره. تقول مثلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فهل يجوز أن تدخل للحذر من لحذر الموت؟ يمكن ولكنش أن كان الإضافة ولكنش تجرده من اللام من حرف الجر هو أولى من حذر الموت. يعني يمكن تدخل ولكن تجرداش أولى. يعني نقدروا نقولوا مين؟ نقدروا نقولوها. يعني ولكن بلاغة سميتو أنها حذفت. المرجح والأولى عدماش جروا بسميتو. بمين؟ أرى أن إذا دخلت عليه أل مثلا قمت للاحترام الاحترام للاحترام إذا احترام المعلم إذا دخلت عليه الألف واللام هناش لتكون مرجح جره وهناك حالة ثالثة يجب جره إذا فقد شرطا من الشروط المذكورة ليكونه آش لا ما كان توكيز مصدر قلبي ولا مثلا تخلف مع الفاعل في الفعل مع الفعل تخلف مع الفعل في الفاعل ولا اختلف في في في الزمن. نقول مثلا جئتك قراءة العلم مثال يمكن علاش تسمعوا ما جاتكش لي قراءه شكون بيع اللي نعم ماشي قلت ما جاتنيش. هل يمكن ان اقول جئتك قراءه العلم سبز دابا كاين الحدث سبز علاش سرش يمكن لا قراءة يقرأ وقراءة مصدر جئتك القراءة جئتك قراءة العلم يمكن يمكن المصدر ما وقد بلاتي بلاتي قول اسم خلص قلنا بأنه الفاعل لا هو شي يمكن لا ما يمكنش يمكن مزيان صافي خلي يمكن شكون اللي ما يمكنش ها ما يمكنش علاش قلنا الحدث ديال لان سبب وقوع الفعل ما بغيتش لا لا لا لما جئت القراءه ماشي مصدر قلبي القراءة ماشي مصدر قلبي إذن هنا يجب جره لقراءة العلم إذا فقد شي شرط من الشروط اللي لكم ذكورة هنا هنا تيولي تجر الباء تيبقى الحالة الأخرى إذا تجرد واستوفى الشروط جئتك ابتغاء البر يمكن تقول لي ابتغاء البر يمكن لذلك هو قال لي ويجوز جره باللام متى لا يجوز جره باللام إذا استوفى الشروط. أما إذا فقد شرطا من الشروط وجب جره نعم هذا هو الفرق جزاك الله خير. أما إذا فقد الشرط وجب جره تبقى أن الحالة الثانية والثالثة إذا اقترن إذا أضيف أو كان محلا بالالف واللام اذا كان مضاف انا يمكن لك دير هذه وهذه غير المرجح شنو هو عدم دخول حرف الجر واذا كان دخل عليه ال جاز لك هذه وهذه المرجح شنو هو جره بالحرف نعود المفعول لاجله تشترط فيه شروط ان يكون مصدرا قلبيا ان يكون مصدرا قلبيا هذاك الحكم ها متحد مبينا جاء بيانا لسبب وجود الفعل متحد مع الفعل فاش في الفاعل في الفاعل الفاعل واحد زيد وفي الزمان وفي الزمان إذا المفعول لأجله قد استوفى الشروط جاز لك آش النصب على المفعولية وجاز لك جره ولي قالنا هذه الحالة اللي يهضر عليها هو واحد ياك الحالة الحالة الثانية إذا فقد شرطا من الشروط هنا وجب جره وجب جره الحالة الثالثة إذا أضيف جاز لك آش النصب والجر ولكن المرجح النصب حذر الموت ها حذر الموت وإلى جم محلا بالألف واللام جاز لك جره ونصبه المرجح جره المرجح جره واضح لنعود مزيان هنا قلنا الألف واللام ولكن المرجح الجر واخا نقول مثلا ذهب المصلون الى المسجد طالبا للعلم طالبا شكون بغيت تكلمنا عليها اصبر مصدر منصوب. شكون بغى يتكلم؟ جل مفعول لاجله. جل مفعول لاجله يا رسول. فقد هو شرط القلبي. قول لسي مراد قول نسمعك. قول. يلا هضر معي أنا تنسمعك. طلبا للعلم قول. مفعول لاجله. أرنا الشروط. منصوب. زين؟ شروط منصوب. لا سي. لا الله يهديك واحد يتي هذا. قول. منصوب طلبا. لا أرنا المسائل اللي حطينا اسم مصدر مصدر زيد قلبي زيد علاش لا لا لا لا هل باشرته بالجوارح لا لا انتهى الطلب انت اللي بغيتي مصدر قلبي منصوب ايه جاء لما ذهبت إلى المسجد طيب طالبا للعلم يمكن تقول هل يجوز جره بالحرف لطالب العلم نعم يجوز جره بالحرف مع السعب المولى تنظر إذن قلنا استوفى الشروط خمسة يجوز جره إذن جاز لك النصب هو شكون عندك حاجة أخرى مزيان اذا هذا استوفى الشروط عندك هذه وعند لذلك قال المفعول لاجله كذا كذا ويجوز طيب متى يجب جره سي عبد الله اذا استوفت فيه الشروط مزيان سي عبد الله اذا استوفت فيه الشروط الله يعطيك الصحه سي عبد الله إذا فقد أحد الشروط وجب جره جئتك لقراءتي قال عجش يجب الفن الله المستعان الله المستعان إذا نعودوا إذا استوفى الشروط جاز جره وإذا فقد شرطا من الشروط وجب جره طيب قاش واحد الحالة أحيانا واحد الحالة تكون فيها مضاف وواحد الحالة تكون فيها محلا بالألف ولا ما دي خلاها قاع فوتوا أنتم واخا نقولوا قال تقام المعارض الفلاحية بمكناسة تشجيعا للفلاحة تقام المعارض الفلاحية بمكناسة تشجيعا للفلاحة تشجيعا باش بتعرب ليا هذه سي عبد العزيز زدتو تشجيعا مصدر باش بتعربها مفعول لاجله مفعول لاجله مزيان باش عربتها مفعول لاجله لانها اش مصدر مصدر زيد قلبي زيد لا راه بغيت انا تشوفها بك اش اللي حصلتي قولها سي رشيد التشجيع للفلاحه تشجيعا مفعول لاجله ايه علاش بارك لك يعني مصدر لأن يعني مفعول لأجله. أيه لأنه مصدر. مصدر. زيد. قلبي ومنصوب. لا منصوب حكم هذا. قلبي زيد. جاء. جاء لي. مبينا. مبينا لسبب وجود الفعل لما أقيمت. لأجل التشجيع. طيب هل يجوز هنا جره باللام؟ نقول تقام المعارض الفلاحية بمكناس لتشجيع الفلاحة يمكن؟ ها علاش؟ لأنه استوفى الشروط يجوز. هل يجب؟ لا لا يجب. إذا فرق بين يجوز أش؟ ويجب. وبهذا ننهي هذا الباب. ابتغاء وجه الله. جئت للحصة ابتغاء وجه الله. طيب ما نقول جئت الحصة الحصة إن المقبول بالألف واللام يجوز فيه يجوز فيه النصب والجر. دابا نقول نقول جئت الحصة وللحصة كاين اللي عنده شي سمة أخرى. الله يعطيك الصحة. إذا ما بدنا نتكلموا إذا ديك مصدرون تفوتش هنا. إذا ما إذا جئت واش للحصة جئت الحصة مجال آخر بتكون منصوبة بنزع الخافض هذاك ما هذاك هذاك كلام آخر تاني غير الحصة راه ماشي مصدر هو اسم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيه إيه واخا نكملوا هذا ونجيو للمثال. إيه إيه أش قلنا سي رشيد؟ إذا جئت للحصة زيد ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه الله. أيوة إذا ابتغاء مصدر قلبي جاء مبين كذا متحد في الزمان وكذا اللي بغيت نقول هنا هل هناك وجه آخر؟ أيه واش هل يجوز هنا هل هنا يجر باللام؟ هل هنا يجر باللام؟ يجر باللام لكن ما المرجح؟ عدم جر هذا بحيث قلت البالغ الكلام البالغ إذا تقول إيه ها؟ لا لابتغائي بتقولي جر ومجرور لابتغاء وجه الله بتولي جار ومجرور لابتغاء جار ومجرور مشى ولكن فيها معنى التعليل ولكن فيها معنى التعليل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من صام رمضان إيمانا لما صام رمضان لأجل إيمانا قلبي مصدر آمن إيمانا واحتسابا هو خوفا وطمعا نقول الأول الثاني بحالك حالك كيف مفعول لأجله مفعول لأجله أول مفعول لأجله ثاني لا مفعول لأجله المعطوف على المعطوف يأخذ حكمه جاء زيد وخالد ترى زيد فاعل وهذاك معطوف عليه لأنه فاعل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك